أربعة وأربعة تماثل، أربعة وأربعة تماثل نكتفي بواحد. أربعة وخمسة تباين، في التباين نضرب أحد العددين في الآخر، أربعة في خمسة 20، هذا جزء يسمى إيش؟ جزء السهم. اضربه في أصل المسألة أو عولها إذا كانت عائلة، 20 في 24 480. طيب ثم اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه. طيب يلا نأخذ مسألة أخرى. هلك هالك عن زوجتين وثلاث أخوات شقائق وأربعة أخوات لأم وثلاثة أعمام، يعني زوجات ثلاث أخوات شقائق وأربعة أخوات لأم وثلاثة أعمام. الزوجات الربع والأخوات ثلثان والأخوات لأم ثلث والباقي العام، عندنا ثلث وثلثان وربع، ثلاثة وثلاثة تماثل وثلاثة وأربعة تباين، إذن المسألة من 12. للزوجتين الربع كم؟ ثلاثة، وللأخوات الثلثان ثمانية، وللأخوات لأم أربعة، وللأعمام طيب إذن الأعمام يسقط ولا ما يبقى شيء. الآن تعود إلى إيش؟ 15. المسألة بدل 12 15، الانكسار على كم فريق؟ الزوجات سهمهم ثلاثة ورؤوسهم اثنان، الأخوات نثبت كم من الرؤوس؟ ثلاثة، الأخوات اليوم منقسم. إذن الآن النظر الثاني ننظر بين المثبت من الرؤوس بالنسبة الأربعة، اثنين وثلاثة ايش بينهما؟ تباين، نضرب أحدهما في كم الآخر؟ اثنين في ثلاثة ستة، هذا هو جزء السهم، اضربه في أصل المسألة أو عولها إذا كانت عائلة. عندنا مسألة عائلة 90، المسألة عائلة 6 في 15 90. طيب ثانيا اضرب سهم كل وارد من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها به، ثلاثة سهام الزوجات ثلاثة في 6 18 لكل زوجة 9، الأخوات الشقائق، الأخوات الشقائق 8 في 6 48 لكل واحدة 16، كل واحد 16، الأخوات لأب 4 في 6 24 لكل واحدة 6، والعم يسقط. طيب 4 زوجات 9 بنات وثلاث جدات وأربع أخوات شقائق، طيب عندنا زوجات بنات جدات أخوات، زوجات ثمن بنات ثلثين جدات سدس أخوات شقائق الباقي، إذا عندنا ثمن وسدس وثلثان، ثمن وثلث وثلثان وسدس، ثلثان وسدس تداخل، نكتفي بالأكبر 6، وسدس وثمن موافقة، نضرب وفق حديمة في الآخر تفرق أطراف النصف 24، للزوجات الثمن 3 وللبنات 16، جدات سدس 4 والأخوات الباقي 1. الآن ننظر بين سهام كل ميت ورؤوسه، سهام الزوجات ثلاثة ورؤوسهم أربعة، انكسار نثبت الرؤوس كاملة لأن بين تباين، البنات كذلك 16 رؤوسهم 9 تباين، الجدات أربع رؤوسهم 3 تباين، الأخوات 1 رؤوسهن 4 تباين. ننظر الثانية، ننظر بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع، ننظر عندنا أربعة وأربعة تماثل اشتب على واحد منهم، 9 وثلاثة تداخل اشتب على الثلاثة، الآن صار النظر بين 9 وأربعة، 9 وأربعة بينهما تباين، اضرب 9 في 4 36، وهذا هو جزء السهم، اضربه في أصل المسألة أو عولها إذا كانت عائلة. طيب هلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أبناء، أربع زوجات وأربعة أبناء من الزوجات وأبناء، المسألة أصلها من 8، للزوجات الثمن 1 والباقي للأبناء 7، ننظر الآن بين سهام كل وارث ورؤوس، سهام الزوجات 1 ورؤوسهن 4 بينهن مباينة نثبت كامل الرؤوس، سهام الأبناء سبعة ورؤوسهم أربعة، نثبت كامل الرؤوس. النظر الثاني في المثبت بين الرؤوس، الآن عندنا أربع زوجات وأربعة أبناء، بينهما بالنسبة للأربع مماثلة، نكتفي بواحد، فنضرب أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، هذا هو مصح المسألة، صحت من 32. نعيد الآن، المسألة أصلها من كم؟ من ثمانية، للزوجات كم؟ ثمن واحد، وللأبناء الباقي سبعة. أين الانكسار؟ الانكسار هنا على فريقين، الزوجات منكسر والأبناء منكسر، يعني الزوجات سهامهن واحد ورؤوسهن أربعة. ما درسنا؟ واحد على أربعة ما ينقسم ويباين، نثبت الرؤوس كاملة. الأبناء سهامهم سبعة ورؤوسهم أربعة، سبعة تقسيم أربعة ما ينقسم ويباين. الآن المثبت من الرؤوس كم؟ أربعة وأربعة، ننظر بينها بالنسبة الأربعة، الأربعة والأربعة بينها تماثل، نكتفي بواحد. هذا النتيجة يسمى جزء السهم، يضرب في أصل المسألة، يضرب في أصل المسألة أربعة في ثمانية 32. 32 واضح؟ ثم نضرب سهام كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربت فيه، سهام الزوجات واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وسهام الأبناء سبعة في أربعة 28 لكل واحد سبعة، اجمع 32. طيب هلك هالك عن أربع زوجات أربع أبناء، نعم. المسألة من ثمانية، سهام الزوجات واحد وسهام الأبناء سبعة. طيب الآن اقسم، سهام الزوجات واحد ورؤوسهن أربعة، نثبت الرؤوس كاملة. سهام الأبناء سبعة ورؤوسهن ورؤوسهم أربعة، نثبت كاملة. طيب أربعة وأربعة بينهما مماثل، نكتفي بالواحد. اضرب هذا المثبت في أصل المسألة 32. ثم ضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربت فيه، سبعة في أربعة كم؟ 28. الأبناء كم؟ أربعة، كل واحد سبعة. شوف ذكرنا قاعدة يا إخوان، عند التباين ذكر الانكسار على فريق، فعند التباين يكون للواحد ما لجماعته، عند التباين يكون للواحد ما لجماعته قبل التصحيح. شوف الآن قبل التصحيح كم للجميع؟ واحد، بعد التصحيح لكل واحد سبعة. فهمتم هذه؟ إذا كان الانكسار على فريق أو أكثر من فريق في الغالب، لكن ما تضطرد في أكثر من فريق، إذا كان الانكسار على فريق فعند التباين يكون للواحد ما لجماعته. أحسنت. طيب نأخذ مثال آخر، هلك هالك عن زوجتين وثلاث جدات وخمس أخوات شقائق. عندنا الزوجات كم لهن؟ الربع، والجدات السدس، الأخوات الثلثان. طيب انظرنا، عندنا ثلثان السدس وربع، الأصل المسألة من 12. لماذا كانت من 12؟ لأن عندنا الآن الزوجات ربع أربعة، والجدات ستة، والبنات ثلثين، ثلاثة وستة تداخل، نكتفي بالأكبر، ستة وأربعة توافق في النصف، نأخذ وفق حديم ونضربه في كامل الآخر، نصف الستة ثلاثة في أربعة 12، أو نصف الأربعة اثنين في ستة 12. إذن من 12 للزوجتين الربع ثلاثة، وللجدات السدس اثنان، وللأخوات ثلثان ثمانية، تعود إلى 13، عادت إلى 13. ننظر الآن للانكسار، الزوجات عليه في انكسار، في انكسار، الجدات في انكسار، الأخوات في انكسار. طيب الانكسار على كم؟ ثلاث فرق. ننظر بين سهام الزوجات، بين سهامهن ورؤوسهن، سهامهن ثلاثة ورؤوسهن اثنان، انكسار. طيب ثلاثة تقسم اثنين ما ينقسم ويباين، نثبت الرؤوس كاملة اثنان. الجدات سهامهن اثنان ورؤوسهن ثلاثة، مباين، نثبت الرؤوس كاملة. الأخوات سهامهن ثمانية ورؤوسهن خمسة، أيضا تباين. النظر الثاني يكون بين الرؤوس، عندنا زوجتان اثنين وثلاثة وخمسة،